الآن نشرع في المنصوب الحادي عشر. عبد الله مشى يبدو، تقرأ اللحظة، قرأت بالأمس قبل أمس ما قرأت أول مرة، تفضل. أبو عمر أين أنت بالأمس؟ ريان، هل تستطيع أن تبين لي ماذا حصل في اسم ريان من إعلال وقلب، أو مأخوذة من ماذا أصلها ريان؟ هو صحيح، بس يعني ماذا حصل فيها من إعلال، تذكر تعرف شيء؟ طيب، ريان للرجل والمرأة، ريان صحيح، فعلان على ونثه فعلان. رويان، ها أصلها رويان، من روية يروى، فهو رويان، كغضب يغضب فهو غضبان، فروية يروى رويان. تذكرون القاعدة في أول يوم ذكرناها، ثاني يوم اجتمعت الواو والياء، سبقت إحداهما بالسكون، نقلب الواو وياء، يجتمع لديك ياءان، الأولى ساكنة الثانية متحركة، ستدخل الأولى في الثانية. رويان، اقلب الواو ياء، ريان، اجتمعت ياءان، الأولى ساكنة أدغمها في الثانية، صارت ريان. هذه قاعدة مضطردة، أينما رأيت ياء مثقلة في الغالب ستجدها فك الياء، ستجدها واو ياء، مثل حيوة، رجاء بن حيوة، هذا على غير المشهور، المشهور حية، لأن الحيوة أصلها حيوة، الحية اجتمعت أيضا الواو والياء. طيب، تقول مثلا طوى الأرض طويا، هذا الأصل، لكن اجتمعت واو وياء، سبقت إحداهما، يعني وقعت الأولى قبل الثانية ساكنة، بصرف النظر الأولى واو أو ياء سواء، طويا اجتمعت واو والياء، الأولى واو ساكنة اقلبها ياء، سيجتمع لديك ياء، أدغم الأولى الثانية تصبح طيا، ولا تقول طويا. مطية أصلها مطي، و مي ويت، لأن موت صحيح في واو، فصارت جئنا بالياء للمبالغة، فيعل الياء للمبالغة تصبح مي ويت، اجتمعت واو وياء، سبقت إحداهما بالسكون، أقلب الواو ياء، ثم أدغم الأولى في الثانية تصبح ميت. اجتمع الإخوة، لا ريا غلط، من إيش مأخوذة؟ لا غلط، ريا، لكن اي لا لا ما تصير التخفيف لا يصلح، لكن مثلا في عندك في رئية، في القراءات عندنا في رئية إذا وقفت عليها تقول ريا بالتثقيل، وهنالك وجه بفك الإدغام، لكن إذا فككت الإدغام تأتي بياءين، ريا لازم ريا تمد شوي في الياء الأولى، أما ريا غلط، وهنا ريا غلط، ريا. والأسماء اليوم كثير منها أصلا ليس بالعربي، وإذا كان عربيا ستجد فيه أخطاء صرفية أو نحو ذلك. تفضل يا شيخ أحمد، في شيء؟ طيب، لماذا اخترناها؟ يعني كتطبيق على، طيب إن شاء الله سنعود إليه بإذن الله تعالى. في شيء في الاستثناء شباب ما ذكرناه ولن نذكره الآن، لأنه يعني في إذا توسعنا، لا حول ولا قوة، تكرر الاستثناء أو الاستثناء، إذا تكرر الاستثناء ستكون له أحكام خاصة فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، عفوا يعني تكرر النفي، وأيضا يتكرر الاستثناء، إلا فلان أو جاء القوم إلا كذا إلا كذا، إذا تكرر الاستثناء أيضا له أحكامه، لا نتوسع فيها، نكتفي بما ورد في المتن حتى لا نتشعب، التوسع في متن آخر إن شاء الله كالألفية وغيرها. طيب، سنعود إلى الدرس ثم بعد ذلك ننتقل إلى تطبيق من الآيات وإعراب بعض الجمل. قال رحمه الله تعالى الحادي عشر، تفضل سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لي ولشيخي وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله الحادي عشر، اسم لا النافية، اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا نحو لا غلام سفا. نعيد مرة ثانية، الحادي عشر، اسم لا النافية للجنس، لا النافية للجنس أيها الأخوة ستدخل على شيئين، إما على مفرد أو على مضاف، ولكل منهما حكمه، إذا دخلت على المفرد سينبني،

وجواب واو المعية طبعا ها وأحسن تعالى وأحسن إليك تعالى فأحسن نعم وجواب النهي لحظة سعد نعم لا هذه الأولى هذه الأولى وهي النهي بعده فعل مضارع هذا الفعل المضارع إما واو معية إما فاء سببية طيب هذه واحدة الثانية النهي وجواب النهي نحو لا تخاصم زيدا فيغضب أو ويغضب يعني الشيخ الآن يأتي بمثالين مرة بالفاء مرة بالواو واو معية فاء سببية لا تخاصم زيدا فيغضب لا تخاصم زيدا ويغضب يعني سيقع مع الخصومة سيقع غضب بواو المعية أو سيكون غضبه سبب المخاصمة إن خاصمته فسوف يغضب فالفاء تكون سبب ما بعدها سبب لما قبلها صح؟ لما خاصمته تسببت في إغضابه أو إذا خاصمته سيقع مع الغضب أو المخاصمة سيقع معه غضب فتكون بمعنى المعية تكون معنى السببية المهم الفعل انتصب بأن المضمرة وجوبا بعد جملة نهي يلا وجواب التمني وجواب التمني نحو ليت الشباب يعود فأتزوج أو وأتزوج طيب ليت الشباب يعود فأعبد الله أحسنها فأكثر من الصيام طيب ليت الشباب يعود فأتزوج أو وأتزوج وقعت بعد جملة إيش تمني والتمني من الجمل الثمان سنأتي فيها إن شاء الله بعد قليل في بيت واحد يجمعها ثم قال ونحو ليت لي مالا فأحج منه أي هذا الأمثل أحسن فأحج منه أو وأحج منه طيب وجواب الترجي نحو لعلي الترجي من الجمل الثمان أيضا ها لازلنا في الجمل الثمان تفضل لعلي أراجع الشيخ فيفهمني إلا إذا جاء متأخرا في الدرس لا يعاد له الشرح تفضل أو ويفهمني زين. وجواب العرض نحو ألا تنزل عندنا فنكرمك أو نكرمك ألا تأتينا ألا تزورنا فنكرمك هذا في عرض تفضل وجواب التحضيض نحو هل أحسنت إلى زيد فيشكرك أو ويشكرك العرض والحظ متقاربان هل تستخدم في الحظ يعني فيها زيادة الحاح هل تزورنا ألا تزورنا أقل شوي بس إذا أنت ملح تقول هل تحضه على الزيارة لكنهما متقاربان عرض وحظ تفضل وجواب الاستفهام نحو هل لزيد صديق فيركن إليه أو ويركن إليه هذا استفهام وجواب الدعاء نحو ربي وفقني فأعمل صالحا نعم. أو وأعمل صالحا وبعد النفي المحض ربي لولا أخرتني هذا أيضا فيه يعني ترجي من الله سبحانه وتعالى أو تمني لولا أخرتني فأصدق انتصبت لاحظ الفاء هناك سببية ها في الآية طيب تفضل فأعمل صالحا أو أعمل صالحا وبعد النفي وبعد النفي المحض نحو لا يقضى على زيد فيموت أو ويموت طيب هذه المفروض التاسعة هو ذكر ثمان وجعل لا النافية الثامنة سنرجع في بيت واحد نذكر هذه الجمل الثمان مع التاسعة وهي النفي فما هو البيت مر بكم من قبل طيب نقيده الآن مر وانهى وسل هذا الشطر الأول هذا من بحر البسيط مر وانهى وسل واعرض لحظهم انتهى الشطر الأول مر وانهى وسل واعرض لحظهم خمس صح خمس لا صح الظاهر ثمان بلا النافية طيب مر وانهى واعرض لا فيه لحظة مر وانهى وسل لا فيه وادعو مر وانهى وسل واعرض مر وانهى وسل مر وانهى وادعو مر وانهى وادعو وسل احنا حذفنا وادعو مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم صح البيت مرة ثانية مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم كم صارت ست